فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا الحاضرين والمستمعين أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله العظيم موافقة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا مجلس جديد بفضل الله عز وجل رب العبيد، ولعله يكون آخر مجلس في التعليق والاستفادة والمذاكرة مع أحبتي في هذه الرسالة اللطيفة البديعة الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة والنفع، ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عن أبي الدرداء ورضي الله عن الصحابة جميعا، تأليف الحافظ النحرير النقادة البصير أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في عليين وجميع أئمة السنة والدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء عليهم السلام من العلم، فخلفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه، وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا. فالعلماء في مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر رحمه الله: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وقال ابن عيينة رحمه الله: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه الأنبياء والعلماء. وقال سهل التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلينظر إلى مجالس العلماء، يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أيش تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري رحمه الله كأنها تستفتي في المستحاضة، فقيل لها: أتستفتين وفيكم الحسن وفي يده خاتم جبرائيل عليه السلام؟ وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن رحمه الله ما جاء به جبريل عليه السلام من الوحي بخاتمه. ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قد اختلف علينا في مالك والليث أيهما أعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالك ورث جدي، يعني ورث علمي. ورأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله، ومالك رحمه الله قائم بين يديه، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك رحمه الله ينشرها على الناس، فأول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. ورأى الفضيل بن عياض رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جالسا وإلى جنبه فرجة فجاء ليجلس فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. فسئل بعضهم أيهما كان أفضل، أبو إسحاق أو فضيل؟ فقال: كان فضيل رحمه الله رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رحمه الله رجل عامة، يشير إلى أنه كان عالما ينتفع الناس بعلمه، وكان فضيل عابدا نفعه لنفسه. والعلماء في الآخرة يتلون الأنبياء عليهم السلام في الشفاعة وغيرها، كما في الترمذي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وقال مالك بن دينار رحمه الله: بلغنا أنه يقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قم فاشفع. وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا. وللعلماء الكلام في الموقف، إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة، بيّن أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث الآية. والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقد روي في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحتاجون في الجنة إلى العلماء كما كانوا يحتاجون إليهم في الدنيا. إذا استدعى الرب أهل الجنة لزيارته وقال لهم: سألوني ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء منهم فيقولون: سألوه رؤيته، فما في الجنة أعظم منها. وهذا كله يبين أن لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلماء. وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء عليهم السلام فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يفرد الأنبياء عليهم السلام بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعونهم والأنبياء فيه. ومن هنا قال من قال: إن العلماء العاملين هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أهل الحديث: إنهم هم الأبدال. انتقل الحافظ رحمه الله ابن رجب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وأورد فيه جملة من الآيات الكريمات والأحاديث المرفوعة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وقد ذكرت لكم القاعدة في مجالس سابقة عند مصنفي أهل السنة، أنهم يذكرون أحيانا من الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث المرفوعة، ما يكون في إسناده شيء أو في متنه بعض المقال، وغالبا تكون في الأسانيد، وأما المتون فيشهد لها ما قبلها وما بعدها من السياق والسباق واللحاق، فيذكرون هذا من باب الاستئناس ومن باب الاعتضاد، لا من باب الاحتجاج والاستشهاد، لا من باب الاحتجاج والاستشهاد. وإن كانت المعاني توجد في غيرها من عمومات الشريعة أو من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، هذه طريقة أهل العلم في التصنيف. ولو ضربنا مثلا بكتاب من كتب أئمة النقد من أئمة أهل السنة، فلنأخذ مثلا على سبيل المثال للحصر كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله. هذا الكتاب العظيم فيه ما هو صحيح ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما هو حسن وفيه ما هو ضعيف، وفيه من الآثار. والإمام أحمد رحمه الله لا يشك طالب حديث فضلا عن عالم أنه إمام ناقد، وكان يحفظ رحمه الله 1000 حديث، أي بلغة العصر 1,000,000 حديث، أي بتعدد طرقها، ويدخل فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، وكان إماما في العلل رحمه الله، فلا يخفى عليه ضعف مثل هذه الأحاديث، ورغم ذلك يدخلها في كتابه كتاب الزهد أو غير كتاب الزهد مما صنفه رحمه الله، مما صنفه هذا الإمام رحمه الله. هذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وقد يوجد من الأسانيد ما يرتقي وينجبر ويتقوى بغيره، فيريدونه ولو كان فيه شيء من الضعف رجاء أن يوجد له ما يؤيده في طرق أخرى لم يقفهم عليها. لذا تجد من أهل السنة من شراح الحديث أنهم يشرحون حتى الضعيف، وهدفهم من ذلك أن يوجد فقه هذا الحديث إن وجدت له أسانيد أخرى يتقوى بها فهذا شرحه عندكم، وإن لم توجد أسانيد ومتون تقويه وتشهد له فيبقى في حيز الضعف، وفي صحيح الحديث غنية عن سقيمه، كما قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، وقال غيره في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، ولو عمل الناس بما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لكفاهم وأغناهم، ففيه المقنع وفيه الغنية، فضل الله ومنه وجوده وكرمه. وأورد كذلك مجموعة من الآثار عن الحسن وسفيان بن عيينة الهلالي وسهل تستري وغيرهم، وأورد فيه بعض المنامات. وقد نبهت في المجلس السابق والذي قبله أن المنامات مما يستأنس به ولا يستنبط منه حكم شرعي كما يفعل بعض الناس ممن ضل سبيل الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع كبعض الصوفية، قد يأتيه الشيطان عياذا بالله في المنام ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول له أنا ربك ويملي عليه من الأحكام المخالفة لشريعة الله عز وجل ما يملي ليضله عن سبيل الله، نسأل الله العافية والسلام، مع التنصيص أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صورته، لكن يمكنه أن يتمثل في صورة أخرى غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا رسول الله يضله عن سبيل الله، فيفرق طالب العلم بين هذا المقام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فهمها الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يتمثل في الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله أن العلماء قد ورثوا الأنبياء، ورثوهم في العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم كما سيأتي، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهم خلفاء الأنبياء في أممهم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، في الدعوة إلى الله وطاعته تبارك وتقدس، وفي النهي عن المعاصي، وفي الدفاع عن دين الله عز وجل، كما كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يعلمون الناس ويصبرون عليهم ويذبون ويدفعون عن دين الله عز وجل تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، كذلك العلماء يعلمون الناس ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وينهونهم عن الشرك وهو أعظم ما عصي الله به، وينهونهم عن البدع التي تغير دين الله عز وجل، وينهونهم عن الكبائر والصغائر كل المعاصي، ويذبون عن دين الله عز وجل ويدافعون عنه، فهم وراثة الأنبياء حقا أي العلماء. والعلماء والدعاة والمشايخ عملهم عظيم إذا أخلصوا لله عز وجل، ويكفيهم شرفا أنهم ورثة هذا الصنف العظيم من الناس ممن اجتباهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم لنصرة دينه وإقامة ملته تبارك وتقدس، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى كما قال أهل التفسير رحمهم الله أي لا أحسن من هذا الصنف ممن دعا إلى الله وعمل، دعا وعمل. وكان بعض مشايخنا إذا قرأ هذه الآية في الصلاة وقف على عمل لينتبه الناس إليها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعلم لا بد له من العمل كما مر معنا تفصيل ذلك وأدلته. ومما لم نذكره من الأدلة قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال بعض السلف رضوان الله عليهم في تفسيرها: والذين جاهدوا فينا فعملوا بما علمهم الله لنهدينهم سبلنا أي لنورثنهم علما لم يعلموه، وهو معنى قول السلف: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان بعض السلف كأحمد رحمه الله إمام أهل السنة يحملها على ظاهرها، فكان العلماء إذا اختلفوا في مسألة قال: أرسلوا بها إلى الثغور، ثغور الرباط والجهاد في سبيل الله، يرسلون بها إلى العلماء الذين يرابطون في الثغور. قال: لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أرسلوها إلى الثغور حيث كان العلماء يذبون عن دين الله عز وجل بالقلم والبيان، ويذبون عن دين الله عز وجل بالرمح والسنان، جمع الله لهم بين الجهادين. فإذا نظروا في المسألة التي اختلف الناس فيها أو النازل التي نزلت بالمسلمين رجعوا من الثغور بالقول الفصل فيها، لأن الله عز وجل يلهم المجاهد في سبيل الله ما لا يلهم غيره، أو قد يلهم المجاهد في سبيل الله ما لا يلهم غيره. ثم أورد من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائه. قالوا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وقد روي نحو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا، وهذا الحديث باطل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله كما ترون في التخريج، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة، وهذا من البدائل المستحسنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يخرج الدجال، وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكلها روايات صحيحة ثابتة، كلها روايات صحيحة ثابتة. ويغني عنه كذلك حديث الغرباء الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها، والذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، فهؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم حقا وعدلا. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء العدول هم الأمانة على دين الله، هم الأمانة على دين الله عز وجل، استأمنهم الله على دينه فعلموه وعلموه وجاهدوا في سبيل الله عز وجل وذبوا عن شريعة الله السمحة وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر رحمه الله وهو محمد: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم، أي فلينظر العبد كيف يدخل على العلماء، كأنه قادم على نبي من الأنبياء. والأنبياء قد ختمه الله والرسل عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى العلماء يتوارثون هذا العلم وهذا الدين إلى قبيل قيام الساعة، يعلمون الجاهل ويصبرون عليه ويقيمون حجة الله عز وجل على المخالف والمعاند. وهذه الواسطة هي الواسطة الحقة التي من أنكرها كفر، أي واسطة الرسل بين الله وبين خلقه، واسطة التبليغ لدين الله عز وجل، هذه الواسطة الحقة التي من أنكرها كفر. وهناك واسطة أخرى من أثبتها كفر، وهي إثبات الشفعاء والوسائط بين الله وبين عباده في الدعاء وفي الطاعة وفي طلب النصرة والرزق والعافية والشفاء وغير ذلك مما اختص الرب جل وعلا به: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا واسطة بهذا المعنى بين الله وبين خلقه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد فصل العلماء وفرقوا بين الواسطتين: الواسطة الواجب الإيمان بها، والواسطة الواجب الكفر بها. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكذلك في كتابه الواسطة بين الحق والخلق فصل في ذلك تفصيلا عظيما وأورد الأدلة، فليرجع إليه. وقال سهل: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل ثم ذكر كيف أن العالم يعرف ما أحله الله عز وجل وما حرمه، ولا أبغض للشيطان من وجود العالم المحقق العامل بين ظهراني الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما على وجه الأرض اليوم أبغض إلى الشيطان مني. يجيء الرجل بالشبهة من المشرق أو المغرب فأفندها له. هؤلاء هم النجوم، نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وكلما ذهبت جملة منهم أبدل الله في الناس جملة أخرى، واستخلف ربي ما يشاء، والله عز وجل أعلم أين يجعل علمه وأين يجعل وراثة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يشملنا من واسع فضله ونعيمه، وأن يمن علينا بهذا المن العظيم أن نكون من ورثة أنبياء الله ورسله، ومن ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه الأنبياء والرسل جميعا. والعلماء لهم الكلمة في الدنيا كما لهم الكلمة في الآخرة بعد الله عز وجل وبعد أنبياء الله ورسله، فكما أن الناس تحتاجهم في الدنيا للفصل في الأمور العظام لا سيما النوازل وفي تعلم أحكام دينهم، وأعظم ذلك التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، كذلك لهم الكلمة هم الذين يتكلمون يوم القيامة إذا أذن الله لهم، كما قال جل وعز: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث الآية. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. وفي القراءة الأخرى قرأ نافع: تشاقوني فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من تكلم؟ أهل العلم، فلهم الكلمة بإذن الله عز وجل في الدنيا، ولهم الكلمة بإذن الله جل وعلا في الآخرة. فلا درجة بعد النبوة أفضل من العلم إذا جمع معه العمل، وإنما العلم يراد به العمل. وأفضل العلوم على الإطلاق أن يتعلم العبد كلام الله عز وجل، وأن يتدبره، وأن يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي العظيم، فهو أفضل العلوم. وأفضل ما يعلمه المرء كتاب الله عز وجل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاهتموا بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا وعملا به وتحاكما إليه وتحكيما له في شؤوننا كلها. وإذا كانت النملة في جحرها تصلي وتستغفر لمعلم الناس الخير، وكذلك الحيتان في البحر كما مر معنا في المجلس السابق، والأحاديث قد مرت على أسماعكم، فأول من يدخل في دعائها واستغفارها ودعاء الملائكة واستغفارهم معلم القرآن الذي يعلم كتاب الله عز وجل غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه بشارة عظيمة لمعلم القرآن ومعلمات القرآن الذين يعلمون النشأ من المسلمين صغارا وكبارا. خيركم، هذه تزكية عظيمة من محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد لا يقدر كثير من الناس جهود هذه الفئة الفاضلة من المعلمين الفضلاء والمعلمات الفضليات، ولا تزال أمتنا بخير ما بقي فيها كتاب الله يتلى، والمقصود به العمل. فاليهود بأيديها الكتاب وإن حرفوه، والنصارى كذلك، ولم يغن عنهم من الله شيئا لأنهم تركوا العمل. فيجب أن نوقر ونحترم معلمينا علمون القرآن أو السنة وما فيهما من أحكام الله تبارك وتعالى، وما فيهما من مناهي لنجتنبها، وما فيها من أخبار لنصدقها، ونعرف لهم فضله. وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لا بد من توقير العلماء وعدم التقدم بين أيديهم، لا سيما في النوازل قولا وفعلا. ويكفيهم شرف، يكفي العلماء شرفا أن الله عز وجل قرنهم بشهادته وشهادة ملائكته الكرام في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا شرف عظيم، أعظم شاهد هو الله. شهد على ماذا؟ على أعظم مشهود، وهو التوحيد والقيام بالقسط، فهذه أعظم شهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدت أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي شهدوا أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط جل وعلا، أي بالعدل. فلم يفرد الأنبياء بالذكر والرسل، وإنما أدرجهم في قوله وأولو العلم. وهذا من شرف أهل العلم أن يذكروا بلفظ يدخل فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الشرف الحقيقي والله. وأهل العلم على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة في الدنيا المنصورة يوم القيامة، ناجية من عذاب الله ومن البدع ومن الشركيات في الدنيا، ناجية من عذاب الله في قبورها ويوم القيامة. وهم أهل الحديث والأثر، وهم أهل الفقه والنظر رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. قال أبو حنيفة النعمان ومحمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهما: إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال أحمد رحمه الله في أهل الحديث إنهم هم الأبدال، أي الذين كلما ذهب منهم إمام أبدل الله مكانه إماما آخر، ممن يحتاج الناس إلى علمهم وإلى هديهم وسمتهم وحكمتهم ودلهم لسعة علمهم واطلاعهم على دين الله عز وجل وعلى العمل به، فهم الأبدال على الحقيقة، وهم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحديث. فهم أهل الحديث وهم السلفيون، شاء من شاء وأبى من أبى. إن لم يكن السلفيون هم أهل الحق في زمننا هذا وفيما مضى من الأزمان، فلا أعلم لله عز وجل طائفة منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا الظهور بحسبه، قد يظهرون ظهورا بينا في زمن من الأزمان، وقد يستضعفون في وقت من الأوقات، لكنهم ظاهرون بالحجة والبيان دائما، وأحيانا يجمع الله لهم بين الحجة والبيان وبين الرمح والسنان، فيجاهدون أعداء الله عز وجل بكلا الجهادين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذه الطائفة الممدوحة التي أثنى عليها ربنا جل وعلا وأثنى عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء عليهم السلام فيما خلفوه، وأن الذي خلف الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه قوم في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال لأهله: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم هاهنا. فتركة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتي المصحف. وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل: هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: وصى بكتاب الله. وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال: إنما أنا بشر، أوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. خرجه مسلم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم، وهذا يبين المراد بقوله تعالى: وورث سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، فإن الأنبياء عليهم السلام لا يجمعون مالا يتركونه. قال عليه السلام: ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة عيالي فهو صدقة. وقال: وما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة، فلم يخلف سوى آلته التي بعث به، والأرض التي كان يقتات منها هو وعياله ردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. وفي مراسيل أبي مسلم الخولاني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خرجه أبو نعيم. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم به بعده فقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ رضي الله عنه وغيره. والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له، فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاث. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه السلام ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير. كما كان سهل التستري رحمه الله يقول: من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وأن لا يأخذ منها إلا زادا بلغة إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار رحمه الله: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت، ترى أثر الآخرة. وكان الفضيل رحمه الله يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، أشبه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد رحمهم الله، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف، كالحسن البصري رحمه الله، فإنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم اللحم فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده ولا يعدون الدنيا شيئا. وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه، وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه، وليس في بيته إلا سرير مرمول وهو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير، حتى قال ابن عون رحمه الله: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شورك فيه. وكان الحسن رحمه الله يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المجتهد في العبادة، القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، إنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري رحمه الله أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال. وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا، وإن لم يجد حلالا استف الرمل، وربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أطعم الزنجي وكده. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض مرض الموت حمل ماؤه إلى طبيب فقال: ليس لهذا دواء، هذا قد فتت الحزن والخوف كبده. ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه، ولا من هيبة الله في صدره أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى، كلوا الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعده أحد يستحيا منه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان أشد منهم تقشفا في عيشه، وأكثر صبرا على خشونة العيش للقلة، وكانت معيشته من حوانيت له ورثاء.